هي نفسها كده فيها فيها وفي المصل عشان الرجل يتصغر ويتكبر مع الاكوميشن وفيها فيها البروستاتس الاكتيومر بالشكل ده وفيها السسبنسر ليجامنت اللي بيعلقوا اللينز يعني اللينز معلقه كده بالاربطه المعلقه المعلقه اللي هي السسبنسر ليجامنت يبقى ثلاث حاجات في السنين اللي بعدي فيها ماسلز بتصغر وتكبر الحلق عشان اكوميديشن من جوه وبتصغر الابيثيليوم بتعمل الميه بتاعت العين اكاسيوما وفيها اربطه بتعلق اللينز بتكمل بقى السكليرا دي وبتطلب حاجه اسمها كورويد وكورويد في لغتنا العربيه معناها المشيمه لا تسمع جدا تعبان انها يرتكز عليها الرد والقوس اللي هما ريسبتور اللي بتشوف بيها وبيتغذوا منها فعشان كده يسموها المشيمه عشان كده لو حصل انفصال في الشبكيه الشبكيه اللي فيها رز وكولز بعدت عن الكرويد تموت لان هي بتاخد الغذاء بتاعها مين؟ كرويد مفيش واي دي ابول كرويد ومعناها المشيمه افتكرها عشان نبقى عارفين الحفظ في السيستم بتاعنا نقول الترمينولوجي طيب الدينر بوست لاير بقى دينر بشاره بعد اذنك اللي هي اهمهم على الاطلاق اللي هي الشبكيه ريتنا معناها الشبكيه دي عباره عن تن لاير اهم حاجه فيهم اللي هو الروج والكورت اهم حته بنشوف بيها اسمها الماكله اليوتي البقعه الصفراء ماكله اليوتي في نص ماكله يعني بقعه تعلمها لنفسك ده بشكل مهم لما يبقى عندي نقط كتيره في وشي او في ايدي يبقى عندي ماكيوني جمع ماكيوله ماكيوني يعني جسمي بقع هتاخدوها في السكي البيت طيب ماكيوله اليوتي اللي بقعه صفراء حته فيها صغرى نقرا كده اسمها الكوبر سنترالي نقرا نازله كوبر سنترالي دي احسن حته بتشوف بيها انا عايزك تلاحظ لما بتكلم شخص فانا بحطه على الكوبر سنترالي عشان كده شايف تفاصيل وجهه اكثر وضوحا انا شايفكم بعيد بس اقل من ديتيل يبقى اللي بتكلمه بتحطه على الفوبيا سنترال دي 4 ملي مكتوب بقى شويه معلومات عشان اكمل لك الدياجرام مش مهم قوي خلاص وبعدين الفوبيا سنترال 0.4 يبعد عنها شويه نيزلي كده في مكان خروج الاوبتيك نير اللي هو الاوبتيك ديسك اللي هي البقعه العمياء اللي ما فيهاش سنتر خالص الاوبتيك ديسك واهم معلومه انها نيزلي ناحيه النوز يعني هنا النوز نيزلي شكل طيب نيجي ثلاث حاجات جوه العين بقى معلق في السينيوري بادي اللينز اهي اللينز متعلقه بالسسبنسوري كده قدامها في سائل مائي اكواس هيومر سائل مائي اكاسيوما قدام اللينز طب وراها في فيتراس هيومر سائل زجاجي هذا الفيتراس هيومر موجود بيهايند لينز الريفراكت اندكس معامل الاكسار بتاعه قريب من ميه ميه 1.33 هو 1.34 من ميه ليه؟ انت عارف لو معامل الاكسار متفق الدور ما بينكسرش لو مختلف ينكسر احنا مش عارفين الضوء ينكسر بشده جوه العين فعشان كده الاكيا سيومر ده ميه 1.33 الفيتراس قريب منه جدا 1.34 رقم قريب من ميه عشان لما الضوء يدخل من بيبل ما ينكسرش انكسارات جامده دي سؤال ربنا عملها 1.34 وبعدين هو بيبقى بيسبورت الريتنا وبيحتوي على بيسبلاي جلوكوز للريتنا وبيفسد لانه في قلب منه فيه هالورونين. ده الانات. وحاولت الدياجرام زي ما انت شايف يبقى فيه كل المعلومات. يبقى ده طيب نحتاج على المذكرات. بعضكم يعمل تيست الباقيين في ده. We have two axes. الاكسس اللي مش مهم المحور الغير مهم اسمه اوبتيكال اكسس. ممكن تخيل نقطة متوسطة في الكورنيا اسمها الانتيرو بول القطب الامامي ونقطة متوسطة ورا اسمها بوستيرو بول الخط ما بينهم بيسموه الاوبتيكال اكسس ملوش قيمة ده. المهم الفيجوال اكسس لسه قايله انا ما ببص لك انت الفيكسيشن بوينت وحاطط صورتك في احسن حتة في عيني هوريزونتال. يبقى الخط اللي واصل من فيكسيشن بوينت الحوله السنترالي زي يسموه الفيجوال اكسس وهو حاجه هنقولها في الصفحه اللي بعدها اسمها النودال بوينت اوف ذا اي خدناها في ثانوي. ايه هي النودال بوينت؟ تعالى اقولها لك بسرعه لكنها بعد كده. ان اي عدسه الاشعه المتوازيه علمونا بتتجمع فين؟ الفوكس. انما في شعاع واحد بس بيمر بنقطه متوسطه في الليل لا يلقى اي انكسار هي دي النودال بوينت. يبقى نقطة متوسطة لا تنكسر عندها الأشعة. يبقى الإنجليش central point light rays passing by it مرسومة في الصفحة اللي بعدها مش عارف ليه ترسموها بس عشان جت كلمة نودال بوينت ده ما تقلقش. نودال بوينت موجودة في الصفحة اللي بعدها central point light rays passing by it undergo no reflection. يبقى سنترال بوينت الاشعه اللي بتمر بيها ما بتتكسرش الباقي ينكسر ويتجمع في الفوكس. طيب اقرا نيجي الالكترومغنتيك ويف او راديشن الاشعه الكونيه طبعا الانسان متباهي لمقدراته مع انه تعبان قوي قوي قوي ما بيسمعش كل الوبلين ولا يرى كل الوبلين ولا يشم كل الوبلين محدود في مقدراته السهل ان هو شايف كل حاجه هو شايف حاجه من هذه الاشعه الكونيه انت لا ترى غير الوبلين 400 ل 700 نانو متر او نفس الرقم عند السكوب بس يبقى بالالف 4000 ل 7000 حته صغيره قوي في السبيكتر. الجزء اللي شايفه ده هو ده اللي هنسميه اللايت اللايت هو الفيزيبل بورشن. انما هو ايه؟ وتحته الترا فايلت وانفرايد مش شايف حاجه. طيب ازاي بتشوف واحد لابس قميص ابيض؟ الابيض بيعكس كل الالوان والاسود بيعكس كل الالوان او هاي. نيجي للفيلوسيتي اوف الويف سرعه الضوء تساوي الوجن الطول الموجي في الويف فريكونسي. عاوز بخطك تحتها تكتب السؤال اللي مش فيهم. طب احنا الفيلوسيتي دي ثابته سرعه الضوء في الهواء كام؟ كميه ثابته اللي هي 300,000 فاكرين كلنا خدناها في سنه كيلومتر في الثانيه صح؟ طب يبقى اذا حاصل ضرب الطول الموجي في عدد الموجات يساوي ثابت اللي هو 300,000 عليه ايه العلاقه بين الطول الموجي وعدد الموجات؟ لو دي زادت دي تقل بس ده اللي عاوزك تكتبه ان سرعه الضوء ثابته يبقى اذا لو واحده زادت الثانيه تقل وده سؤال الدستور بيرجع على معادله ثابته حاجه عامله زي الكالسيوم في البصر تساوي يعني سوبيت بروبر فلو الكالسيوم زاد البصر يعني نفس الكلام مش سرعه الضوء ثابته 300,000 كيلومتر يبقى حاطط ضرب الوجن في عدد الموجات اللي هو الهاب يبقى يساوي ثابت. يبقى واحده زائد الثانيه العيب قوي ما تجاوبهاش يعني ما تجاوبهاش بس الاسلوب. فانت بخطك حطيت تحت الفيلوسيتي ثابت 300,000 كيلومتر الثانيه يبقى تحت الوجن لو حطيت بلس تحت الويت فريكونسي هتحط ماينس. اقلب صفحات الفضيله. خلصنا طبعا. الحمد لله. طبعا. ألف جنيه تبدأ بخطة واحدة طبقة واحدة. عارف أنا خد بالكم الجنان في الطريق دي هيخليني أقول كلام أكتر شوية، عايز أقول كل اللي موجود الوقت ده يتمنى إن أنا أعمل كلام في الطريق دي. المذكرات كلها هذا جراب كامل للطريق الأوكراني والبرودكشن والتكنولوجي في الفيلم التاني. في البيك تايم اللي بدأت نفس القصة معقولة عن ذلك وفي الباسكو في السنة الفاتت كان يبقى عملهم بلاط يعني للسريع على طول راح يحس صفحة فاضية كده وقريناها مع بعض كويس. تيجي الالترا فايلت أشعة الكورة النفسية ليها ثلاث مميزات مش شايفينها يو بس لايت والهيلر. الناس اللي بتروح على البحر الاحمر ويقول لك هاخد تان هاخد لون برونزي مش بالاشعة المرئية بالالترافايلت. بتجيلي بكتيريا بكتيريا تعقيد على دي بره لما واحد يبقى عنده مرض بيقابل الاميونيتي زي الايدز مثلا اولا يعملوا له ايزوليشن يعني ما يخلوش ناس تزوره. لان انا اعرف واحد صاحبي يعني ليه والده حاطينه عنده والده طبيب بس ليه هو طبيب عنده نيتروبينيا ودي فيتا لانه مفيش وايت بلاد سيلز فالمفروض يحطوه في اوضه ايزوليتد مش حاطين في اوضه ايزوليتد نازل تزوره عادي. ده هي فيتا اللي هيكاتش انفكشن بالهبل ده بره مش كده بس مش يحطوه في اوضه ايزوليتد ويحطه في ايد من صباح يطلع الترا فايلت عشان حتى البكتيريا اللي في الغرفه يقتلها يقلل ما امكن كمية البكتيريا في واحد الإيميونيتي بتاعته تطرد. فالألترا فايلت مفيدة فيه إنها بتقتل البكتيريا. بعدين بتعمل فيتامين دي 3 في الناس. طب هل ليها مدار؟ اه. إنها بتعمل سكين بيرنينج وبتعمل سكين كانسر. وعشان كده مشكلة الأوزون اللي عارف اللي خرب الأوزون أكبر خرم في الأوزون موجود فوق كندا. كندا فالالترا فايلت وطبعا القطب الشمالي بس القطب الشمالي ما حدش بيروح يعني الناس اللي هم ليها القطاع يحبوا يروحوا كده. قالوا تعالى معانا تروح فين؟ قالوا هنتفرج على الدنيا بقى يعني احنا نمشي مع الدنيا. قالوا لي ما تعرفناش ما تخافش نمشي روح يلا بالسلامه. حتى عندنا ست افراد كده شهاره خاصه ينزلوا عند القطب قلت لهم بعد 15 يوم بس عارفين مكانهم فلقيتهم هم لقوا الدنيا بقى. كندا فيها اكثر سكين كانسر في العالم يعني واخده الصدارة. احنا واخدين في الفطار كتير هم واخدين في السكين كانسر ليه؟ عشان الهدوم مخروم هناك. ففي الترا فايلت بتعمل سكين كانسر. الانفراريد قلنا لما تقعد تقول انت تعبى والبرد لحد انت ما بتتدفاش بالضوء اللي شايفه بتتدفى بالانفراريد. يجي الليزر ايه الليزر ده؟ الضوء تبع الوان. لو خدت لون واحد منهم بس هو ده الليزر مونوكروماتيك. انت انا فاكر مره كنت في ساين سنتر في تورونتو. تورونتو دي عاصمه اونتاريو المحافظه سان سنتر ده سبيه وانتاجه سان سنتر اكبر سان سنتر في الدنيا. وطبعا تروح هناك تتعلم بس حطيه طفل العائله ورحت بيه عشان تبقاش منظري يعني ولا هتاخد بطفل. اقول لهم انا جاي اتعلم مع الاطفال وانا جاي اعلم الطفل وانا اساسا راح اتعلم بروحي. فدخلنا السكشن بتاع الليزر فالراجل بيعلم الاطفال فرق بين الليزر والضوء. فمسك بطاريه عاديه تورش بيطلع ضوء فعملت ستوب كده على كل ما يرجع الدايره دي ايه؟ توصل لنقطه سبعه بتسرقه. انما لو ليزر بيعمل نقطه مهما ابتعد ولا نقطه واحده. فبقى بيقول للاطفال بعض الاطفال ان الليزر ده ليه استخدامات يعني انه ريهيتنج افكت التاثير الحراري بتاعه لان هو من اول مكثف وبيكثفه اكتر بعد كده يعني زي عارف لما كنا بنلعب بالضوء العادي نجيب ورق كده ونقعد بالعدسه نحرقه ونكبس في الضوء وننسى روحنا. فاكر الالعاب الغريبه دي بتاعت الاطفال؟ ورسائل الاطفال العدسات اللي بيكثفوا فيها يعملوا برزنتيشن ليزر مصنوع من ايه ده مش عايز الكلام تفكر مع الماده العامه الاطفال ده انا كبير قاعد مع الاطفال ده وبضحك لما الاطفال تيجي انا مش عارف طبعا فانا اشوف الاطفال اللي هو حضرتك عارفينه ولا لا العدسات اللي بيكثفوا فيها الليزر اللي هو ضوء واحد من السبعه مونوكرومات يعني الضوء السبع لو خدت اي واحد هو ده الليزر مصنوع من ايه؟ كريستال انا على فكره جت في دماغي الكلام ده اللي هو الماظ يقول بركان احمدك يا رب علي بابا انا جيت رحت الكلام الفارغ ده على فكره وقال لي ايه الطفل كده صغير رفع ايده قال له العدسات بتاعت الليزر ودي الاجابه الصحيحه مصنوع من التيبل سول ملح الطعام انا تبستم انا عارف انا عارف انا عارف انا عارف انا عارف انا عارف انا عارف انا عارف انا عارف انا عارف انا عارف انا عارف انا عارف انا عارف انا عارف انا عارف انا عارف انا عارف انا عارف انا عارف انا عارف انا عارف انا عارف انا عارف انا عارف انا عارف يشدها تاني للكرات مش كده من احسن استخداماتها في الطفل في بيت الانتاج اللي هو موضوع ده فالطفل بيسال طب ليه ما الكورنيا ما بتتحرقش واللينز بالشعاع اللينز بيمر فيهم واللي بيتحرق بس هو الريتن قال لهم لان تاثير الليزر يعتمد على شيئين نيران شعاع الليزر اللي فيه سبعه انواع من الليزر اشترى على الوقت الضوء ولون الجسم الساقط عليه وعملهم تجربة جديدة أوي جابلهم البالونة بيضاء وجواها بالونة حمرا صغيرة كده يبقى اللون مختلف في أحمر في أبيض وجاب أي ثينك كان أورنج شعاع الليزر وقال لهم المفروض أني بالونة المفروض شعاع الليزر بيضرب في مين أوي فدي المفروض دي تفرقع الأول دي ما فرقعتش خالص اللي فرقعت هي الحمرا لان تاثير شعاع الليزر يعتمد على لون شعاع الليزر ولون الجسم فدي ما اتحرقتش خالص البيضه دي تمثل هنا مين؟ كورنيا ويلز لون معين ما اثرش فيهم لكن اثر في ريتن لون احمر حتى فاكر كان نفسي اساله سؤال بس قلت له الراجل ده مخه ضارب ازاي حطوا البالونه الصغيره فوق البالونه الكبيره؟ فاديني شغلانه الكلام ده بيعلموه بره للاطفال ما كانش قاعد ناس كبار بيتكلموا عن الاتصال الشبكيه وهم قاعدين شباب صغيرين كده عيال 10 11 سنه وانا اعرف ان استمرهم عن الاجابات ولاد عز وانا ما اعرفهاش يبقى العدسات بتعمل الطعام والتاكيل الحلال يعتمد على شيئين دول شعاع الليزر اللي فيه سبع كيلوات اللي هو مونوكروماتيك ولون الجسم مستقل عليه. لو رحنا على الفرصه كنت بعدنا عن الليزر جمله واحده. بطلته؟ ما عليك. عشان كده بيطلعوا الاطفال هناك مش عايزين يسالوا الحوجين. يا مالك. عكس هنا الانفورميشن هنا بناخدها في المدرسه. تلاقي طفل مشقل ظهره بشنطه كده هتتكلم. فكر رهيب. هناك الاطفال يرجعوا ما فيش هوم ورك اساسا المعلومات في المدرسه وفي الحياه لما بنروح السينما اول 10 دقائق قبل ما السينما تشتغل بليزني انا بنروح فيديو واحنا قاعدين مستنيين فيلم اسئله ام اس كيو عن حقائق مهمه خاصه بالسينما اول موفي عمله الممثل ده وخد الاوسكار بيه ويكتب لك اربع ممثلين وبعدين يقعد يطفي الاسماء الغلط لحد ما يهايلايت الاسم الصح يعني قاعدين مش انت جاي سينما يعني انت انترست في النوم اسئله متعلقه بصناعه السينما تروح سي وورد اللي هو اتفرج على الويل الحيتان الدولفين الشارك راح تتفرج على عرض بتاع حيتان يبقى انت بتشوف الحيتان شاشه كبيره قبل ما يبتدي العرض ورد رائعه اسئله ام كيو مين اكبر فلوس في العالم؟ الاجابه نو واي افتح نو واي طيب هل السلاش الواطه لما الحوت ينفذ بيطلع ميه؟ لا ده مش ميه، ده هو بيعيش في المناطق البارده الحوت، فده النفس بتاعه سخن 37، فالدنيا بارده قوي يتكسب عليها البخار، فتبدو كانها ميه بس هي بخار بتاع الهواء السخن اتكسب عليه فقعد الطفل قبل العرض معلومات عن الزكام. تعرف يا وليد الزهران من رسائل القراء قلت لهم حميد الحرام بتاعتنا بالشكل دي مش مظبوط، لازم اولا تغنوا شويه ساعه الظهور، وده يعملوه بعد اسبوع لما بعد الرساله دي اول حاجه يعني نمره اثنين لازم تتابع معلومات ده عشان تسمع وقع اقدام الطيار اسمع واحد. ده ذكاء من النعامة. ان احنا بنقولها بصورة غبية. احنا ما فهمناش النعامة اذكى مننا. انها تسمع احسن لحظة. فتسمع على بعض عدد. وعشان كده نجح النعام في انه يعيش طاقم معناتها 150 مليون سنة في عالمنا هذه. عشان نحط راسه في الارض فاهم فيزيك. فاهم ان الصوت احسن في الصوت منه في يكون منه في الاير. ادي الفرق ايه؟ شوفين هتكرر لما نيجي الهيري. Light strikes an object made. كل قراءة. صفحة دي قراءة كمان. لو ضرب في جسم هيحصل حاجة للثلاثة. يبقى absorbed يتحول لهيت ان الطاقة لا تفهم. لو ضرب في المراية وده مش موضوعنا الانفلكت ينعكس. لو ضرب في عدسة وده موضوعنا لان العين فيها عدسات هينكسر يبقى الانفراكشن. طيب الانفراكشن depends on الانكسار يعتمد على شيئين. وهنا في اربع مسائل في السبيشال سيرفيس وده ميزه الملخص. قررت ان احطهم لك صفحة في اربع براويز وحاطط جنبهم اربع نقط سوداء. يبقى هنا في مساله مهمه قوي في السبيشال سيرفيس. اول حاجه اعتمد عليها انكسار الريفراكتيف اندكس. كومبرانس از ريشيو. ريفراكتيف اندكس از ريشيو. بين الفيلوستي اوف لايت ان اير اللي هي اعلى حاجه والفيلوستي اوف لايت ان ذا ميديا. المساله دي بوز لو عكست حطيت الاير تحت الميديا فوق. فانا عاوز افهمك عشان ما تعكسش. مش حفظ الموضوع. نحن في الحياه ما بنحبش الانسبكشن. الفضول. بنحب حاجه سليمه. طب يبقى لازم الفرق يبقى اكبر. دي سؤال هم حطوا الاير فوق لان اسرع سرعه للضوء في الاير في الميديا الاقل. يبقى ده السبب الوحيد ده هو ريش. فبدا نعكسه. طب ليه ما عكسوهاش؟ كان هيبقى كل النتائج عباره عن فراكشن. لكن لما اقول الاير 300,000 والميديا 150,000 يبقى الريفراكتيف اندكس نزل. تمام اللي هيطلع اكتر من واحد. يبقى ده يخليك فاهم ليه بيحطوا الاير فوق؟ لتفادي الكسور. عشان تحصل على اكثر من واحد. دي اول مساله واسهل مساله. طيب نكمل دلوقتي. ثاني حاجه يعتمد عليها الانكسار الانترفيس اللي هو السطح اللي هنصطاده فيه. هل اصطدمنا بذباب مستوي زي الجدار بتاع الشباك ده؟ في احتمالين. لو الضوء وقع بيربنديكولار خد بالك ده لا يعنينا ان احنا ما عندناش حاجه مستويه. لا بنتسلى بس عشان نلم باطراف الموضوع. ده مش هو ده الاسئله. لو بيربنديكولار مش هينكسر بس الحته دي هيتغير فيها الفيلوستي لان الريفراكتيف اندكس بتاع الهواء غير الازاز. وعلى فكره تغير في الفيلوستي اذا ريفراكشن. يعني ريفراكشن حاجتين تغير في الفيلوستي وفي الانجل. لكن لو وقع بزاويه هيحصل له ديفراكشن. هيغير الفيلوستي اند دايركشن. يبقى لو وقع متعامد هيغير الفيلوستي بس. لو وقع بزاويه هيغير الفيلوستي اللي جاب السالب عندها ويغير كمان الدايركشن. والريفراكشن ليس هو تغير في الدايركشن فقط. فيلوستي اور اند دايركشن. ما تعنيناش احنا ما فيش ازاز عندنا. احنا عندنا كيرز عندنا لينزز. نوع اللينز اللي موجوده جوه عينك بس معرفه كويس قوي. باي كونفكس مبقاش باي كونفكس. كل في تو لينزز اللي جوه عينك مش وان لينز هنشوف بعد شويه. مفيش لينز واحده جوه عينك اثنين. الاثنين باي كونفكس. ليه؟ افهمك هما ليه اثنين عشان ما تقعدش تفكر وتفتح وتيجي الموضوع الاساسي. الكورنيا ربنا خلق الاندكس بتاعها مماثل للاكاسيوما قريب قوي منها. فمع بعض بيشتغلوا كعدسه. هذه العدسه ده دي العدسه الاساسيه. دي تلتين قوه العين. والعدسه اللي هي عدسه دي بتمثل وان ثيرد. يبقى في كام عدد في عينك؟ اثنين. شكرا لك. بس طبعا زي ما قلنا ربنا ما بيديش حد كل حاجه، دي بتسهل كلها اصلا ودي اضعف، بس دي فكره ما تغيرش كلها، انما دي تغير كلها، يعني كل حاجه خدت عيب وخدت ميزه. هنجيبها بعد شويه بس عشان ما حدش يقعد يسمع مين عدسة الثانيه وما ركزش في الاولى، اديني قلتها هنقولها بعد شويه. دلوقتي الأشعة المتوازنة انتوا حاطين أحسن مني بتلتقي في نقطة نسميها ال فوكس البؤر، إنما في شعاع واحد بس هيمر في النودل بوينت لا ينكسر، دي النودل بوينت اللي هو النقطة المتوسطة لا يلقى عندها الشعاع آلة انكسار. سنتر بوينت لايت ريت باسنج باي إيت أندر جود ريفراكشن. ما يهمنيش ده، يهمني ان المسافه بين النودل والفوكال بوينت يسموها البعد البعدي اللي هو الفوكال لينث، وهنرمز بيه بالعرض. وامنع البعد البعدي هو الذي يحدد والذي يحدد قوه العدسه. ما اتفق في العالم لو عدسه جمعت الاشعه على بعد 1 متر يبقى قوتها 1 متر. حلو؟ الواد ميتر هاندل. طب مش عاوز غباوه بقى؟ مش عاوز غباوه. طب اللي تجمع الاشعه على بعد نص متر تبقى اقوى ولا اضعف؟ اقوى طبعا. اللي ما تجمعش قوتها زيرو، يبقى اللي بتجمع اقرب يبقى اقرب، فاللي بتجمع على بعد النص متر مش قوتها نص متر، قوتها 2 دلو. يبقى العلاقه طرديه مع الايه؟ تجمع على مسافه اقل، لكن اقول بقى ده الاطفال يبقى قوتها اكثر، اقل يبقى اكثر. تبقى طردية ولا عكسية؟ عكسية. عيب أوي ده، احنا لسه بقول كل طرف من الصفر كلاسيفايد أي بين جينيوس. يو أر جينيوس يا غدر يا غدر. يبقى العلاقة عكسية من هنا نفهم المعادلة الثانية. يبقى قوة أي عدسة أنت يكبر تساوي واحد على الفوكال لينث. العلاقة عكسية هي واحد على لما تقدم واحد على نص الاثنين تطلع فوق كده قوتها 2 دول. يبقى واحد على الفوكال لينث اهم حاجه اكسبريس ان متر. هنا بقى لازم يلعب في المساله، اللعبه الوحيده ان هو لازم تبقى معبر عنها بالمتر وهو يجيب لك بالسنتي لينث. فلعبت اللعب المعادله سهله. لما يجيب لك 20 سم بلاش نعمل بقى غباوه ونقول 1 على 20 على 100 يبقى ال 100 دي هتطلع فين؟ فوق. يبقى من الاول لما يجيب لي حاجه بالسم ما اقسمش 1 على المتر، او لو ضربها لي بالسم اقسم 100 على سم. يقول لي 20 سم ما اقولش 1 على 20 على 100 يبقى ال 100 فوق يبقى 100 على 20. الاول اقول يبقى 100 على الجهود بالسم. والمباراه ليست في الحل يا غدر وانما في سرعه الحل. 50 سم. قوة العدسة يا غدر. ايه؟ 25 سم. 10 سم. 20 سم. فحد يجي يقول لي جالنا مسائل في الفيجن. مسائل ايه؟ دي مسائل في هبل. واحد على المتر او 100 على البعد البؤري بالظبط، يعني احنا مخترعين معادله تافهه خاصه بينا. واحد على المتر او 100 على سم. 20 100 على 20 ب 5، 10 100 على 10 ب 10، 50 100 على 50 ب 2، 25 100 على 25 ب 4. يعني وانت بتقرا المساله بقى الحل جه، مش لسه بقى واخد لي كالكوليتور ده الداهي وعمال تلعب عليه وتطلع الموبايل، ايه الغباوه دي؟ مسألة الثالثة. مسألة الثالثة. إنه بعيد إلى الآية. واحد على الفوكال لين، واحد على الجوهر الجوهر يساوي واحد على بعد الجسم والأوبجيكت ديستانس زائد واحد على الإيمج ديستانس بعد الصورة. واحد على البعد البؤري يساوي واحد على بعد الجسم يعني واحد على بعد الصورة. طب من أول مصري فضل، طب أنا بقول إذا كليك فارز آي يساوي واحد على فوكال لين ممكن تستنتجي استنتاج تاني يفترق يساوي واحد على الفوق، واحد على الفوق يساوي واحد على الاوبجيكت يعني واحد على الايمج. يبقى تفترق باور يساوي واحد على الاوبجيكت يعني واحد على الايمج. يمكن التعبير عن قوة اي عدسة في العالم بطريقتين، طريقة فيها عدد واحد واحد على الفوق الايمج، وطريقة فيها عددين واحد على الاوبجيكت يعني واحد على الايمج. والمباراة في سرعة الحل لازم اهم حاجة يبقى كله بالميتر. هو عمره ما هيديني كله بالميتر، هيديني بعضهم بالميتر وبعضهم بالسنتي، مش هنوحد مقامات. الغباوة دي مش حواد اللي ادهولك بالمتر تقسم واحد على المتر، ادهولك بالسنتي 100 على السنتي قاع العام. والمباراة بسرعة الحل، وهديك مسألة فيها شوية متر وشوية سنتي. Provided وانا بتكلم انت بتحل، Provided the object distance is 1 meter and the image distance is 20 centimeter. ده قوس عدسه ان واحد على واحد بواحد، 100 على 20 بخمسه، 1 زائد 5 تبقى 6. ده هو كده واحد. Provided the object distance is 2 meter. بسرعه 2 meter and the image 10 centimeters. 10 نص. ده ان 100 تمبت 1 على 2 تبقى نص. و 100 على 10 و 10 10 نص قوي 10 نص. عاوز غباء. لا انا عاوز اقول بقى دي ليها تصديق احلى، ما انت ما خدتش تصديق على ايه؟ بص معايا. النودال بوينت بتاعت العين بتبعد عن الريتينا رقم تحفظه صم 15 ملم، مش صم ملم، صم نص يعني. افهم دائما ابدا الصوره لازم تتكون فين؟ الريتينا. يبقى بعد الصوره في العين رقم ثابت معروف وهو 15 ملم. يبقى ده مش هيديهولك، كاتبه قبل كده الصفحه اللي قبلها. طيب تعال نحسب قوه عين. فهو قلنا ممكن حساب الدكتوريك بارد من حالتين، واحد على الفوكال لينث هشيلها دي مش عاوزها دي او واحد على الاوبجيكت يعني واحد على الايمج. عاوز قوه عين تنظر في المال نهائي تكون ريستنج اي، عين مريحه كده وتبص بعيد. يبقى الاوبجيكت في المال نهائي واحد على المال نهائي تساوي صح، واحد على مانا هبتك. الإيمج ده معروف هنا 15 ملي، يبقى 15 لازم المتر على 1000، يبقى فوق حط كام؟ 1000 على 15 تساوي تقريبا 67. يبقى قوة العين لما تنظر في المانا النهاية كام؟ 67 دولار. هتطلع لك جاي طويلة سهلة. الريستنج اي لما العين تريح تحصل، لما البلد تريح يحصل نكسة 67. يبقى العين المريحة لما تريح تبقى قوتها كام؟ ودلوقتي انت حفظتك الرقم، الرقم ده في أي مسألة في العين ثابت، هو ما بيتغيرش. تملي بعد الصورة في العين 15 مللي يبقى حاصل قسمة 1000 ولازم بالمتر. المتر 1000 مللي، عشان كده ما حطيتش 100 هنا، حطيت 1000 على المتر، سنتي يبقى حط 100، المللي حط 1000، 1000 على 15 تساوي 67. خد بالك من المسألة اللي بعدها. شخص يقرأ كتاب يبقى ده الأوبجيكت على بعد 25 سم. يبقى ده كام بقى؟ 100 على 25 بكام؟ 4. قوة عينه كام؟ 4 زائد 67 ب 71 دولار. هو تملي بعد الصورة ثابت يا راجل. اللي هو 15 ملم. 1000 على 15 بكام؟ مش هنعمل استعاج، مش كل مرة نعيدها من الأول. خلاص انت فهمت القيمة دي ثابتة 67. لما تقسم 1000 على 15 بتطلع 67. تضيف عليها بقى الجسم، ما هو احنا على بعض الصورة تملي هيطلع 67 في العيد، تملي هيطلع 67. فاضل بقى بعض الجسم. أنا ببص على جسمي أنا متر، يبقى قوة عيني كام دلوقتي؟ 68. ما هو 1 على 1 ده الأوبجيكت، 1 على 1 بواحد زائد 67. ببص على جسمي أنا 50 سم. مش بقى لا بصوا دي حاجة النهاردة، دي حاجة مش طبيعية. إيه إيه اللي إيه حاصل؟ قوة العدسة واحد على بعد على الأوبجيكت ديستانس بلس 1 على الإيمج ديستانس. الإيمج في العين بعد الجسم، صورة في العين ثابت، لأن الصورة لازم تتكون على الريتنا اللي هي بتبعد كام عن المدى البوينت؟ 15 ملم. لازم تبقى ملم، يبقى 1000 على 15 تملي هتطلع كام؟ مش هنحسبها بقى، تكون على البيع كل مرة هنحسبها. خلاص واحد على الايمج تملي في العين بيطلع 67. طب انت مش هتعرف قوه العدسه؟ واحد على الايمج زائد واحد على الاوبجكت، ولو ناقص تحسب حاجه واحده. واحد على الايمج 67، واحد على الايمج 67، واحد على الايمج 67، تضيفها على زائد واحد على الاوبجكت، يبقى انت بتحسب واحده بس. ايه الكلام ده؟ عين بتنظر على بعد 2 متر. 67 ونص، واحد على 2 بنص، مع 67. عين بتنظر لجسم يبعد 10 سم. عين بتنظر على بعد 25 سم. انا مش عاوز انتوا تقولوا ده مثال صعب. انتوا بتسيروا المسألة يبقى الحل زي ما بحاول اخليكم دي فرونت على الباقي. التانيين هيحلوا، احنا بنقرا الجوده. تاني قوة العدسة وعليه قوة العين يعبر عنها في الفيزيكس بطريقتين، طريقة سهلة، واحد على البؤر والبؤر بالمتر، العدد واحد. دي أسهل أنواع المسائل. أول مسألة أصعب طريقة اللي هي المسألة التانية. واحد على الأوبجكت، لأن واحد على الإيمج لازم يميت. إذا طبق بقى العين القيمة دي تملي ثابتة ومقدارها ده خلاص دي ما تحسبهاش. التملي بسرعة على الرسم 15 مللي. يبقى لو تقسم 1000 على 15 تطلع 67. روح حضر لك الكسر بقى، كسر على ولا ايه؟ نجيب الكسر ونضيفه على 67. الكسر يعمل 10 سم يبقى 100 على 10 ب 10، 77. كسر 50 سم 100 على 50 ب 2، مع 67 يبقى 69. طيب عشان انا زعلتلكم مين مكسوف ومش فاهم ولا مش فاهم؟ اشرحها تاني. مين ياكل ويقول ان انا مش فاهم؟ لا وبالتالي حتى لو لازم يتكلم عليه حتى لو مش واضح. يعني لو حطيت حاجه على بعد انت مش شايفها، انا مش واضح. انا مش مشوفها. طيب مسألة رابعة أخيرة بقى، أصعب المسائل، أصعب مسألة على الإطلاق. بقول لك إيه؟ حاجة هبلة أكيد يعني. نمشي عم. المسألة الأخيرة، الرابعة الأخيرة. يقول لك الإيمج، الإيمج بيستا على الأوبجكت ديستانس تساوي الإيمج لينث، ولها إثبات مش مهم نقوله، على الأوبجكت لينث. معايا يعني؟ عارف أنت أو ده نفس ده الأوبجكت وده هنا الإيمج. طول الجسم على طول الصورة يساوي بعد الجسم على بعد الصورة. لا إثبات سهلة مش مهمة، على يعني مش أنا ده أدرسها بس يعني على الأقل لو تتكلم فيها عشان تقتنع. طول الجسم على طول الصورة يساوي بعد الجسم على الأرض. المسألة خد بالك أهم حاجة فيها إنك لو حطيت الإيمج هنا فوق يبقى لازم هنا الإيمج فوق. يعني تبقى صح بتعكسه الاثنين، يا إيمج على أوبجيكت أو إيمج على أوبجيكت أو أوبجيكت على إيمج يبقى لازم الناحية التانية أوبجيكت على إيمج. دي مفهومة ولا صعبة؟ يعني المسألة جزء خلاص لازم لو حطيت الصورة فوق يبقى الصورة الناحية التانية فوق. إيه؟ لو بدأت بالجسم يبقى الناحية التانية دي إيه؟ طبعا مفهوم المسألة دي هتيجي إزاي؟ إنه المسألة دي هيجيب لك ثلاثة ويقول لك هات الرابع. أيا كان الرابع. مفهوم المسألة دي تتحل إزاي؟ بالكروس مالتيبليكيشن. لأن الأغبياء اللي هما في السيستم بتاعي مش لماي ستودنت. ماي ستودنت ما عندوش كروس مالتيبليكيشن. ده هياخد وقت. روح يوحد مقامات السنتي خليه كله سنتي مش فاضيين الكلام ده. ما في نقطة سهلة وذكية جدا، الطالب عنده كبرى هيومن كالكوليتور. معنى المعادلة دي حاجة واحدة، إن العلاقة بين بعد الصورة وبعد الجسم هو نفس العلاقة بين طول الصورة وكل الجسم. فأنت من أول رقمين هتعرف العلاقة دي، وأجيب إكزامبل. الجسم يبعد 10 متر الصورة ب 7 متر. يبقى إذا الجسم قد الصورة كم مرة؟ هو نفسها العلاقة بالليل. فلو قد الجسم فوق 50 سنتي يبقى الصورة تبعد 5 سنتي من غير كتلة بالجسم. أنت من أول رقمين هتجيب العلاقة حتى لو بتجيب بعضها بالمتر وبعضها بالمتر. اديني أول علاقة. الجسم يبعد مترين استعتبر نص متر. خلاص انت وانا بقول حليت نص مجال. يبقى لو قلت ان الجسم طوله 12 سنتي يبقى الايمج 3 سنتي. ايه؟ من غير ما نوحد قال لك ايه؟ ومن غير ما نعمل كروس مالتيبليكيشن. وات اي وونت ان ماي سيستم إذا انت لا واخد كالكوليتر ولا تمسك قلم، انت وانت بتقرا المسألة حل في دماغك وتختاره. دي شطارة. ده الناس الجينيا. مش لسه الواحد سنتي مع متر ونعمل كورس مالتيبليكيشن وكالكوليتر ساعات تحط غلط. العلاقة بين الصورة والجسم في الدي ستانس هو نفس العلاقة بين الصورة والجسم في الجسم. وادي مسألة وراها في صورة الحال. وانا بقول اول عددين عرفت العلاقة. الاوبجكت يبعد 2 متر والايمج 20 سم او ما فيش حساب على 1 متر عن السطح. عرفت العلاقة؟ 10. طيب لو طول الجسم 100 سم يبقى الطول الجسم بعت الصورة كم مرة؟ 4 مرات. 10 مرات. ده هون؟ الجسم يبعد 4 متر. خلاص؟ والصورة 50 سم. يبقى لا، أنا قلت لك الجسم 16 سم، يبقى الصورة 4. لان 16 عدد 2 8 حمراء. بتعمل الرقمين الاولين عرفت العلاقه. هو ارسال العلاقه بين الاثنين ومن غير ما توحد حاجه خالص. وانا جمعت لك كل ايه في صفحه واحده. وهجيب لك مسائل المره الجايه عشان تتمرن. اقرا كم مره. أول سؤال نظري بإذن الله ما هاش جاي. Protective mechanism of the eye. نظري فقط. اللي بنقولها بالبلدي ناس بالفطرة بتقول العين عليها عقل. ده مهم. هو ده البروتكتيف ميكانيزم. ليه؟ انا فاهمك ان مش كاتب ازاي. لأن العين هي جزء من البرين اقتضت الظروف وضعه خارج المقصد. وعندي كذا دليل، أقول اثنين بس عشان ما ضاعش وقت. إن الأك أسيومر سما سيروسبان فيوز. الأوبتيك نيرف سما تراك لو قطعته بالنوت ريجنريت. نفس الخلايا بتاعت الريتنا زي بتاعت البريك. فعشان كده ربنا حاططها بره وحاططها ست حاجات. ليه بقول ده نظري بس؟ إنه في أسئلة أهم كتير مش ممكن نضيع سؤال 100%. يعني عاوز يبقى المتحدة تساهل جدا مع الطاقة. الخمس الساس الورانيين محميين بالبوني اوربت. العين دي مش متعلقة ورق. يغطانا بسكر. والسكر الامامي محمي بالايلين. مش كده عاوز تحفظ واحد مع اثنين حضرتهم في العينتين وتلويهم بنفس اللون في البيت. عاوز اخد اربعة مع خمسة وجمعهم لك مع بعض. غلط الايلين. خمسة تبقى قد بناهي بس تبقى في المحل ما تبقى في المحل عليه. طب أربعة شميلها في أونة أخرى بلينكي يعني ترمش يحصل ريفليكس بروتكتف لنتيجة لتكتايل اللمس أوبتيك الرؤية أو أوديتوري. تكتايل قلناها بكده لو لمست القرنية بقصنا قلناها بتقفل كما ايه؟ للشين. وهذا بيتست الانتجريتي بتاع اهم عصبية السنسوري نيرف اللي هو تراي جنرال والموتور نيرف اللي هو فاشي. لو انا لمست العين ما قفلتش ولا عين فيهم يبقى انا ما حسيتش يبقى اللي مقطوع تراي جنرال مش حاجة. لكن لمست عين قفلت واحدة بس حسيت الفيشل ده استجاب ده ما استجابش يبقى المقطوع الفيشل بتاع العين التي لم تغلق. يعني ده يسبب الانتربريتيشن ما قفلتش ولا عين ليه؟ ما قفلت عين يبقى حسيت يبقى الفيشل بتاع العين ما قفلتش ولا بايظ. اوكي كلنا عارفين في الحياه يقول لك كده وانت مسافر لا تستخدم الضوء المظلم. Don't use the high beam. The high beam. ضوء العالي يعني. لأنك لما بتدي واحد وهو سايق ضوء جامد في عينه مش كفاية إن يعمل بيبل جوستكشن. بيضطر كمان يهبط عليه تلفاز كارثي. خلاص؟ فده يسموه هذا ريفلكس يسموه دازل ريفلكس. دازل. لو بينبهونا ليه في الطرق السريعة. لا تستخدم الضوء المظلم. طب نيجي إل لينيس ريفلكس. أنت ماشي في الشارع عايز تلعب كورة. فجأة الكرة جاية صوت وش لازم تروح قبل عينيك لازم تكون من ايه في ساعات حتى بايديك تعمل كده يعني ما يكفيش من ايديك مش تعمل لهم كون يعني خلاص؟ حاجات في الحياة بس صعب يجي سؤال زي ده لأنه بسيط خالص لازم قبل من ايه لو حتى صوت انفجار قنبلة انفجرت يبقى أنت متوقع بعدها ايه شظايا اللي كل الناس لو حصل انفجار لا هتعمل فيها غمض العين. انه بيحمي العين من اي حاجه جايه. بس لازم صوت قوي يشتغل على العين. تمام؟ طيب سبونتينيوس ان انت بتقفل عينك عشان خاطر تغسل الازازه اللي هي القرنيه وتفتحها من 10 12 مره. وبسرعه فائقه اكثرت من اكتف ديسشارج. عشان كده لا تظهر المكسوره بقت ورجعت. يعني في ظاهره في الافتر ديسشارج فانت انت متخيل انك فاتح عينك على طول معناها تعالى ناخدها بالتصوير البطيء تتقفل وتفتح. السرعه الفائقه السرعه الفائقه دي اقل من الافتر ديسشارج فانت الانطباع بالصوره موجوده الصوره رجعت تاني عشان كده انت شايفها منتصف ظاهره الافتر بالشخص ده تنتهي بكوارث انك تلاقي وكل شويه بتخبط عينك تظهر اسود يبقى هتلبس. طيب نيجي فولنتري تحتاج كانت اراديه الله يخليك على الميكروفون ده انت فولنتري انت عارف most of the inputs received by the central nervous system are discarded as being unimportant. فانت بتساهم في inhibition. عشان تركز في فكرة انها اكتر تعالي واحدة بتجيب فكرة كده رح مقضر عينه والفاتح. صح؟ ليه؟ ان انت عارف انك عشان form attention to these CNS بيعمل ايه؟ كنا ظاهرة في inhibition اهم بينhibit most of the inputs ويركز حاجة واحدة. فانت بتساعده بغلط العين. عاوزك تكتب جنبها ان الظلام يساعد على جلاء الفكر. الظلام يساعد على جلاء الفكر. صح؟ غير لما الواحد يفكر كده يجيله فكرة عاوز يركز فيها قوي يساعد المخ ان هو يمنع يقطع الفيجوال انبوت. المخ بينهبط الحاجات التانية عشان يركز. انت بتشل مجموعة من الانبوت. فتساعد ان الظلام يساعد على جلاء الشكل. نيجي بلانطي وين كينج يعني تغني ودي قلة أدب. الغنم والغنم فرش يعني معظم الناس يعرف ما نعرفش ليه يرمز بالشمال أصلا. اليمين أصلا ما نعرفش ليه يوجري باليمين. صح شكل الشيطان صح وريني كده. لا نقطة كده حلوة. نيجي بفاروس تاس كله يعني في اللغه يعني ايد. يبقى استاذ في الايد وده بيحدث لما يدخل شعره او رمله جوه عينك. فلو استمر العين الرمش طالع نازل هياخدها ويجرح فيها العين. عشان كده بيدخل حاجه في عينك انت بتعمل المنظر اللي انا عامله دلوقتي اللي هو بريفارو ستاد عشان تبروتكت العين لانه الحاجه دي ما تتحركش لحد ما تشيلها. طيب نيجي نمرة خمسة لوحدها تبقى تير فيل. تير فيل يبقى خمس حاجات بروتكتد. نحفظ الانتيرو تو الوان انتيرو وان ثيرد بالايليد البوستيرو تو ثيرد بالبوني اوردن حفظوا مع بعض. كلوجر اوف ذا ايليد وانت نايم وكلوجر اوف ايليد في اغراض اخرى حفظوا مع بعض اربعة وخمسة ولوحدها تير فيل. ده سؤال يبقى هدية بيحصل كل كذا عقد مرة يعني صعب. نيجي الايليد قراءة. الايليد معمول من اربعة لير. قدام خالص في السكين. من ورا مبطن بالكونجنكتايف. في الماسل اللي هي الاوربيكولاريس سكيلاي عارفينها. وفي حاجة مهمة قوي اسمها الطرف. حاجة جامدة كده عشان خاطر لما الايليد يقفل ويفتح يبقى شكله زي الجراش كده. ليه الجراش ما بيقفلوش بحتة قماش؟ القماشة دي ما بتعملش هتظهر وحش. فاحنا الدارسس اهو للايليد في حاجه جامده هنا اهي بتخلي الايليد ينزل ويطلع حته واحده يبقى شكله جميل ما هواش طري كده وزايد. طب في عضلتين بيرفعوا الايليد مدحت وايهاب قالوا لنا واحده اللي هي بتاعت السمباتات مودرز ماسك وفي واحده سوماتيك كيليتن اللي هي اليوميتر بالفبري سوبريوريس. كلام سلي روحك بس انا وعدتكم ان الديجرام يبقى كامل يعني مش هنختار حاجه مهمه وحاجه مش مهمه. نيجي الفانكشنز اوف اي دي. قلنا لما بيجي ضوء كتير لعينك لا تكتفي بالتفيل كونستكشن لكن بتقفل اي دي. صح فالاي دي بيساعد في ريجوليشن اوف لايت انترينج ذا اي. كوره رايحه ناحيه وشك بتقفل اي دي يبقى بروتكشن. وبعدين بيوزع الاي التير ديستريبيوشن اوف تير. افضل الصفحه فضلك الصفحه ما قبل الاخيره. طيب لكن الابريتس اند تير قراءة على حسب ايوه على حسب هي كلها يعني ما فيش غير سؤال واحد تعبان لحد دلوقتي بروتكت الميكانيزم. اللبن الجلال خدناها في سنة أولى وخدتوها في الأناتومي سبلاي بالبشر نعم. التير كمل بلازما. هيدروتونكس هيدروتونكس 7.4 pH less than. Refractive index زي المية 1.33. معلومات تنفع عند الشيوخ.